وأنه لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بعلم الله وبقضاء الله وقدره، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. قال المسألة الثانية: إحباط عمل من لم يؤمن به. نعم، ما دام عرفنا أن الإيمان به واجب وأن من مات وهو ولم يؤمن به فهو من أهل النار، فإذا عمله باطل، حابط يعني باطل. فعلى المؤمن أن يقول آمنت بالله وبقضاء الله خيره وشره وحلوه ومره، ويعتقد ذلك في قلبه لا يكون مجرد اللسان، فإن الإيمان محله القلب. الإيمان قول وعملا واعتقاد، باللسان والقول والعمل يكون عنده يقين أن القدر حق وأنه ليس هناك شيء يكون إلا بقضاء الله وقدره. نعم. قال المسألة الثالثة: الإخبار بأن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به. طعم الإيمان هو يوجد في القلوب، طعم الإيمان يوجد في القلوب، وهو التلذذ في طاعة الله وتحمل المشاق في سبيل الله، ولن تجد طعم الإيمان حقا حتى تؤمن بالقدر. أما لو شككت بالقدر وكان عندك منه ريب أو تردد فلن تجد طعم الإيمان. نعم. قال المسألة الرابعة: ذكر أول ما خلق الله. أول ما خلق الله القلم، اختلف العلماء رحمه الله هل القلم مخلوق أول أو العرش أول، وإن كان ذلك لا يضرنا لأن ذلك كله حكمه إلى الله عز وجل، لكن من باب العلم والمعرفة فإنهم اختلفوا هل القلم مخلوق أول أو العرش أول، لأنه في الحديث إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، وفي رواية قال أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فمن العلماء من يقول إن القلم مخلوق قبل العرش بدليل هذا الحديث أول ما خلق الله القلم، وأما من أخذ بالرواية الأخرى إن أول ما خلق الله القلم قال يعني إن عند أول خلقه للقلم قال له اكتب، فيكون العرش قبله. الفرق بينهما أنه إذا قلنا أول ما خلق الله القلم يعني إن القلم أول المخلوقات، أما إذا قلنا إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب يعني إنه عند أول خلقه للقلم من حين خلقه قال له اكتب. وعلى كل حال المتوسط والجمع بين القولين يقول إن لكل منهما أولية تخصه، فإن أول المخلوقات عموما هو العرش لأنه خاص بالله وليس له علاقة في الخلق، وأول ما خلق الله القلم من السماوات والأرض وما فيهما لأنه موكل بالكتابة على من فيهما. فبهذا يكون جمع بين الحديثين وبين الأقوال ولا يكون هناك خلاف، لأن القلم موكل بالكتابة على المخلوقات فهو أول المخلوقات غير العرش، أما العرش فهو خاص بالله وليس له علاقة في الخلق فهو أول المخلوقات على الإطلاق، والله أعلم. نعم. قال المسألة الخامسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. نعم، يعني لا لا يؤخر لا يقدم فيها ولا يؤخر لأن الله ختم عليها وتنفذ كما سمعنا في درجات التقدير أنه هناك تقدير العمري والتقدير السنوي والتقدير اليومي كله ينسخ من هذا اللوح المحفوظ مما كتبه القلم بأمر الله لما جرى في تلك اللحظة فلا يزاد فيه ولا ينقص منه لأن الله قد قدره علمه وكتبه وشاءه وأوجده فإذا بقي التنفيذ كل يوم هو في شأن وعرفنا أن كل إنسان يقدر عليه يكتب عليه هو في بطن أمه كل ما يخصه أجله وعمله ورزقه وشقي أم سعيد وأن كل ليلة في وأن ليلة القدر من كل رمضان ينسخ من اللوح المحفوظ ما سينفذ كل ملك ينسخ بأمر الله ما يخصه لتنفيذه من ليلة القدر إلى مثلها هذا يسمى التقدير السنوي وأما التقدير اليومي هو ما ينفذ أيضا من هذه المقادير كل يوم كل يوم هو في شأن نعم قال المسألة السادسة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به نعم هذا دليل على أن القدر أمره عظيم وشأنه كبير وأن الإيمان به واجب وأنه لا صحة لإنسان بدون الإيمان بالقدر كفى بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ ممن لم يؤمن بالقدر وكفى به أن من مات ولم يؤمن بالقدر حرقه الله بالنار فهذا يكفي زجرا ووعيدا حتى لا يكون عند الإنسان شك أو تردد وقد سمعنا قولهم إذا ذكر القدر فأمسكوا يعني لا تكثروا الخوض في القدر والنقاش فيه والخلاف لأن هذا ليس من المصلحة بل قد يورث عند بعض الناس شك أو تردد أو وساوس بل يؤمن الإنسان ويكل الأمر إلى الله ويعمل ويجد ويجتهد وكل مخلوق وكل إنسان مخلوق موفق لما خلق له معروف أنك في الجنة أو في النار وسعيد أو شقي هذا معروف ومفروغ منه لكن اعمل فكل ميسر لما خلق له نعم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان ومع هذا فالشر لا ينسب إلى الله عز وجل فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك فلا ينسب إليه الشر لا فعلا ولا تقديرا ولا حكما بل الشر في مفعولات الله لا في فعله وفعله كله خير وحكمة فتقدير الله لهذه الشرور له حكمة عظيمة وتأمل قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون تجد أن هذا الفساد الذي ظهر في البر والبحر كان لما يرجى به من العاقبة الحميدة وهي الرجوع إلى الله عز وجل وأيضا يظهر الفرق بين الفعل والمفعول في المثال التالي ولدك حينما يشتكي ويحتاج إلى كي تكويه بالنار فالكي شر لكن الفعل خير لأنك تريد مصلحته ثم إنما يقدره الله لا يكون شرا محضا بل في محله وزمانه فقط فإذا أخذ الله الظالم أخذ عزيز مقتدر صار ذلك شرا بالنسبة له قد يكون خيرا له من وجه آخر إما لغيره مما يتعظ به بما صنع الله به فيكون خيرا قال الله تعالى في القرية التي اعتدت في السبت فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وكذا إذا استمرت النعمة للإنسان حمله ذلك على الأشر والبطر بل إذا استمرت الحسنات ولم تحصل منه سيئة تكسر من حدة نفسه قد يغفل عن التوبة وينساها ويغتر بنفسه ويعجب بعمله يعني أن ما يكون أو ما يكون ما يصيب الإنسان أو ما يحصل للناس من ما يرونه شر بالنسبة لهم، فإنه بالنسبة إلى الله ليس شرا محضا، وإنما قدره الله لحكمة. فلو كان في ظاهره شر لمن أصابه فقد يترتب عليه من الخيرات والحكم ما الله به عليم. فليس يعني ما يقدره الله من المصائب والآلام والأوجاع أو فقر أو غيره شر محض يعني خالص، بل يترتب عليه من الحكم والخيرات ما لا يحيط به الإنسان. فإن من الناس من قد لو عوفي واستمر في الصحة والعافية أصيب بالعشر والبطر ونسي، ثم يتساهل بطاعة الله، لكن إذا أصابه شيء يؤلمه لأنه يرجع إلى ربه ويتذكر فضله عليه. وكذلك حالة الفقر أو مصيبة تصيبه في أهله أو نحو ذلك، هذه الأشياء توجعه وتؤلمه فتعيده إلى الله وتذكره بحق الله، تحمله على الشكر، تحمله على التوبة والاستغفار. فالله حكيم عليم، ليس ما يحدث من الأشياء الضارة والمكروهة للناس أنه شر محض يعني خالص ليس فيه خير ولا ترتب عليه خير، لا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن أمر المؤمن كله له خير، ما يصيبه من نصب أو غصب يعني تعب أو مرض أو هم أو غم، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر عنه بها من سيئاته، فهي شر لما آلمته، لكن عواقبها خير. وقد يكون عواقبها للآخرين حتى يتعظ به غيره أيضا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. باب ما جاء بالمصورين، يعني باب بيان ما جاء بالمصورين يعني في حكمهم وما يترتب على التصوير من الإثم والوعد والوعيد في هذه النصوص الآتية. فالتصوير من خصائص الله عز وجل لأنه سمى نفسه بذلك: الخالق، والله الذي لا هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، والله الخالق البارئ المصور. فمن نسب نفسه مصورا وزعم أنه يخلق كخلق الله أو يفعل كفعل الله، وقال: أنا أصور كما أن الله يصور، وتطاول بذلك، فإنه يكون أظلم الخلق لأنه ادعى ما ليس له. من زعم أنه يخلق كخلق الله أو يصور كتصوير الله فقال: أنا أصور كما أن الله يصور، فإنه قد تدخل فيما لا يعنيه وادعى ما ليس له، وادعى أنه يشارك الله في فعله. فلذلك عليه الوعيد الشديد، فإنه يكون أظلم الخلق كما في هذا الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يعني ليس هناك أظلم ممن زعم أنه يخلق كخلق الله ويصور كما أن الله يصور. من ذا الذي ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلق، يعني نسب نفسه مصورا وقال أنا أصور كما أن الله يصور. فمن زعم أنه يصور كما أن الله يصور وأنه يشابه الله في ذلك فقد كفر في ذلك، لأنه زعم أنه شريك لله يفعل كفعله، وشارك ونازع الله صفة بصفاته. يخلق كخلقي، من ذا الذي ذهب، من ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي، يعني نسب نفسه مصورا. ثم تحداهم الله عز وجل، إذا كنت تزعم أنك تخلق كخلق الله وتصور كما عند الله يصور، فتعال إلى أصغر المخلوقات أوجدها من العدم كما صورتها تصويرا رسما أو غيره، أوجدها من العدم، أنفخ لها روح تتنفس تأكل وتشرب وتذهب وتجيء. ما تحداهم بالإبل ولا بالفيلة ولا بشيء من المخلوقات العظيمة في البحر وغيره، تحداهم بأصغر المخلوقات، فليخلقوا ذرة أصغر النمل. إذا كان صادق أنك تخلق كخلق الله وتصور كما أن الله يصور، أوجد ذرة، أوجدها لها روح تأكل وتشرب وتدب مثل ما أن الله أوجدها، أوجدها أنت. أما قولك تصورها من مخلوقات الله مما أوجده الله بين يديك من عجين أو غيرها وترسمها وتكتبها، هذا ما لك فيها فضل، ما صورتها كما أن الله يصور، ادعيت ما ليس لك. إن كنت صادق تدعي أنك تصور كما أن الله يصور، فأوجد هذه المخلوقة الصغيرة. فليخلقوا ذرة، هذه من ذوات الأرواح. ثم تحداه في المخلوقات النباتية، أوجد حبة تنبت ويكون فيها طعم الحبة، أوجدها، لا أوجدها أنت من العدم، أخلقها. إذا كنت صادق أنك تصور كما عند الله يصور، أما أنك تعجنها من الموجودات، هذه الله من خلقها، ما لك فيها فضل. وهل إذا عجنتها وصورتها تدفنها في الأرض وتثمر تنبت؟ هذا مستحيل. إذن المقصود أن توجدها من العدم، فيها طعم الحبة وفيها فعل الحبة، وأنها تنبت وتثمر تعيش مثل ما عند الله وجدها. فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، حبة عامة جميع الحبوب، شعيرة خاص، فهو عطف خاص على العام. لا شك أنهم عاجزون عن ذلك، معترفون بعجزهم وسقوط دعواهم وبطلانها. إذن فعلى المؤمن أن يتجنب هذه الدعوة وألا يتدخل فيما لا يعنيه. من ذا الذي ذهب يخلق كخلقي، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة، مستحيل أن يفعلوا ذلك. إذن ادعوا ما ليس لهم وتدخلوا فيما لا يعنيهم. فمن ادعى أنه يخلق كخلق الله وأنه يصور كما أن الله يصور، فهذا نوع من التصوير يقال له كفر، لأنه ادعى أنه شريكا لله وشبيها له في فعله، هذا نوع من التصوير الذي يعتقد بأنه يخلق كخلق الله ويصور كما أن الله يصور. النوع الثاني من أنواع التصوير أيضا وهو كفر، من صنع الصور لتعبد من دون الله، صورها من أجل أن تعبد من دون الله، مثل الذين يصنعون الأصنام ينحتونها ويدعون الناس إلى عبادتها أو يبيعونها على من يعبدها. فهذا أيضا نوع من التصوير، يقولون هذا أيضا كفر، لأنه دعا إلى عبادة غير الله وشجع على ذلك ودعا إليه بفعله واعتقاده. من صور الصورة من أجل أن تعبد من دون الله قاصدا ذلك. النوع الثالث من أنواع التصوير يكون محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، ليس كفرا إلا أن يستحله، أن يرى أنه حلال، يعتقد أنه حلال. فمن اعتقد أن الحرام حلالا مع علمه أنه حرام فإنه يكفر أيضا. إذا استحل الإنسان المحرم وهو يعلم أنه محرم فإنه يكفر. لو قال الخمر حلال وهو يعرف أن الله حرمه فإنه يكفر، لكن من شربه فهو ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إن تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو مصر على ذلك فهو تحت المشيئة، لكنه لا يعد كافر. ويقول أنا أعرف أنه حرام، أنا مبتلى بهذا. فرق، من اعتقد أن الزنا أو السرقة حلال مع علمه بالنصوص أنها حرام واعتقد قال لا حلال فإنه يكفر، لأنه كذب القرآن، كذب الله وكذب رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن من ارتكبها وهو معتقد يعرف أنه مرتكب كبيرة وأنه عاصي لله فهذا لا يكفر، لكن إن تاب تاب الله عليه، وإن مات وهو على ذلك فأمره إلى الله، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. فكذلك التصوير، النوع الثالث من التصوير، إذا صورها ليتجر بها من أجل الذكرى، من أجل الجمال، يجمل به المكان كما يزعم أو نحو ذلك، المهم أنه لا يعتقد أنها حلال، يعرف يقول لا أعرف أنه حرام لكني مبتلى، وهذا صنعتي وعيشتي مبنية عليها، وأنا ما عندي مهنة إلا هذه، ويشتغل فيها. لكن لو سألته وقال لا أنا ما أقول حلال، لكن عاد أمري إلى الله، ويسوف بالتوبة وأمره إلى الله. هذا صور الصور مجسمة أو مرسومة أو بأي شكل كان، لكنه ما يعتقد أنها حلال، ولم يصنعها من أجل تعبد من دون الله، ولم يزعم أنه يفعل كفعل الله، لا، يقول أنا أعرف أني مخطئ وأني مرتكب محرم، ولكنني مبتلى بهذا، وهذه صنعتي وهذه طريقة معيشتي التي أحسنها. فهذا محرم كبيرة من كبائر الذنوب وأمره إلى الله. ولا شك أن المال الذي أخذه عن طريق التصوير المحرم فهو محرم، كل مال يأتي عن طريق محرم فهو محرم، سواء مهنة أو مبيعات أو غيره. التصوير الذي يباح للضرورة هو ما تتطلبه الضرورة بسبب ما أحدثه المجرمون من أفعال قد تلبس الحق بالباطل، ويخلط المحسن بالمسيء، فتضطر مثلا الدولة المسلمة إلى أنها تلزم الجميع بالصور ليفرقوا بين المحسن والمسيء، يفرقوا بين المجرم وبين المحق. هذه صور ضرورية اضطرارية، والضرورة لها حكمها في الشرع، الضرورة لها حكمها وتحد بحدها، تقدر بقدرها. أما هذا الكلام على تصوير ذوات الأرواح، تصوير ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فلا بأس به، كون الإنسان يرسم أشجار أو بحار أو أنهار أو مساجد أو غيره، هذا لا يضر. الجماد والنبات لا يضر تصويره، كلام على ذوات الأرواح، كما في الحديث: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. والحديث الثاني: من صور صورة جعل له بكل نفس صورها نفسا تعذبه في نار جهنم. هذه الحديث تدل على تصوير ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح فإنه لم يرد فيها شيء. بل ابن عباس رضي الله عنهما لما سأله رجل وقال: إنني مبتلى بالتصوير، قال له: إن كنت لابد فاعلا فعليك بالأشجار والبحار والأنهار، يعني تجنب ذوات الأرواح، عليك بالأشجار والأنهار والبحار، الأشياء الطبيعية، جماد، نبات، لا بأس به. فهذه أقسام التصوير حسب ما يظهر لي ويتبين، والله أعلم. نعم. قال: ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. نعم، كل مصور في النار، هذا عموم، كل من ألفاظ العموم، إذا سمعت كلمة كل معناها تشمل كل مصور في النار، كل مصور في النار. لكن إذا تتبعنا يعني الآثار والأقوال والأدلة، نقول كل مصور لذوات الأرواح هو في النار، لأن الحديث يدل على هذا. ولذلك ابن عباس راوي هذا الحديث أفتى للرجل، قال: إن كنت لابد فاعل فعليك بالأشجار والبحار والأنهار، كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس تعذبه في نار جهنم. يعني أنه يسلط عليه بعدد الصور التي صورها في الدنيا زبانية من زبانية جهنم يعذبونه، أو أنه كل صورة صورها في الدنيا ينفخ لها روح وتسلط عليه فتعذبه. فالله أعلم أي الأمرين. يعني يقول العلماء رحمه الله إن الحديث يحتمل إما أنه بكل صورة صورها نفسا تعذب في نار جهنم، يعني بعدد الصور زبانية من زبانية جهنم يسلطون عليه ويعذبونه، أو أن كل صورة صورها في الدنيا ينفخ لها روح بأمر الله فتسلط عليه فتعذبه في نار جهنم، والله أعلم. وكل ذلك ليس من أمر الغيب، سواء نفس الصور تعذبه أو مقابلها من زبانية جهنم، فالأمر ليس بالهيب. نعم. قال: ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، هذا تكليف تحدي وتوبيخ، وإلا سمع آخر حديث قال وليس بنافخ، يعذب ويقال أحيوا ما خلقتم أنفخ لها روح، ألست صورتها؟ تزعم أنك تصور كما أن الله يصور، أنفخ لها روح وليس بنافخ، مستحيل. ولكن هذا توبيخ له وتعذيب على فعله واعتقاده وزعمه، أنفخ لها روح. من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح، وتكليف هذا من باب التوبيخ والتقريع، وإلا فليس بنافخ في الحقيقة، لكنه يعذب ويقال افعل وليس بفعل. فهذا يراد به الزجر والتحذير عن التصوير وعدم التساهل بالأمر، وليس هناك شيء مستثنى بدليل. أما من قال إن الصور بالكاميرات أو نحوها لا يشملها، فنحن ما عندنا دليل حتى نستثنيه، ولا نستطيع أن نقول نعم ولا نقول على الله بلا علم. أنا بالنسبة لي لست بعالم ولا مجتهد ولست بقدوة، لذلك ما أستطيع أن أقول تصوير الكاميرات والجوال أنه مباح وأنه لا بأس به، ما أستطيع أقول عنه، لأن الأدلة شاملة للجميع. اسم التصوير كله مصور في النار، ما قال المجسم فقط أو قال المرسوم فقط، قال كله مصور في النار. هذه صورة صورتها سواء بالجوال أو غيره، هي صورة، هل يشملها الدليل أو لا يشملها؟ ما ندري. أما الدليل اللفظ الحديث عام، ومن صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح ليس بنافخ، فمن أفتى لنفسه أو أخذ بفتوى سمعها، فأنا لا أقول وأعترف لست ممن يفتي بهذا بالجواز، ولا أقول أني عالم ولست بقدوة، ولا عندي إلا ما في هذه الأحاديث التي لفظها عام وحكمها عام حسب ما يظهر، والعلم عند الله. فنسأل الله عز وجل أن يريد الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، ويريد الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. أفضل ما قلتم. يقول السائل: تباع الآن في الأسواق صور ومجسمات على أشكال حيوانات أو غير ذلك، فهل تدخل أيضا هذه في التصوير المنهي عنه؟ كلام الظاهر سبق، أنا أقول ما في استثناء، ما دام صور مجسمة أو مرسومة فهذه فيها صور تدخل، وش الذي يخرجها؟ ما الذي يخرجها؟ أما ما كانوا في السابق يجعل لعب لأولادهم، ما كان يجعلونها صور، خرط يحشونها، أما قطن أو صوف أو شيء يحطون محل الرأس كيس صغير، ما في صور، لا وجه ولا عيون ولا شيء، واليدين كذلك يعني أكياس محشوة، إلا أن يقول هذا اليدين وهذا الرجلين وهذا الرأس من حيث الوضع، لكن ما في تصوير. هذا اللعب اللي كانوا يعني يذكرونه مثل عائشة وغيرها رضي الله عنهم، أما صور على هذا الشكل وعلى هذه الصفة، هذه صور، هذه هي صور التي ينطبق عليها الحديث والعلم عند الله. يقول السائل: وأيضا ينتشر الآن ما يسمى بالعرائس ويقول مع ما فيها كما ذكرتم أيضا فيها ما يدعو إلى العري فتجد بعضها عالية. هذا زيادة شر على شر، هذا زيادة في القبح، ولكن نسأل الله العفو والعافية والسلام. يقول هل جاء أن صيام مصام صوم تطوع يدعو له 70,000 ملك أو 70 ملك؟ والله ما سمعت بهذا، فضل الصوم معروف، وأما بهذا اللفظ وأن الملائكة سمعنا أن من يصوم رمضان تستغفر له الحيتان في البحر وكل شيء، أما صوم أي يوم سمعنا أنه من صام يوم في سبيل الله باعد الله وجهه عن نار جهنم 70 خليفة. يقول السائل إذا دخلت المسجد والإمام في التشهد الأخير مع علمي أنه ستحضر جماعة أخرى، فهل أدخل مع الإمام أم انتظر جماعة أخرى، حيث أني حصل لي اليوم أنه فقامت الجماعة الثانية للصلاة قبل أن يسلم الإمام من الصلاة الأولى، ففعلهم صحيح؟ فعلهم غير صحيح، لا يجوز إقامة الجماعة حتى يسلم الإمام، وفعلهم غير صحيح، وهذا خطأ، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إقامة جماعتين في آن واحد في المسجد. أما إذا دخلت والإمام في التشهد وفي علمك أن أناسا سيلحقون ويقيمون جماعة وتكون هذه الجماعة على الوضع الصحيح، يعني والشرط هو أنه بعد سلام الإمام، فلعلك أن تدرك الجماعة كاملة أفضل، ما دام عندك يقين أنهم قادمون وستصلي معهم جماعة كاملة. يقول السائل نعم، هل يجوز للإنسان أن يدفع زكاة ماله للعمال الذين يعملون عنده؟ إذا علمت أن هؤلاء العمال فقراء أو مساكين وأن رواتبهم لا تكفيهم، عليهم متطلبات ومصاريف و حاجات ما تكفيها رواتبهم، وأحببت أن تنفعهم، فيجوز بشرط أن لا تعطيها إياهم أنت مباشرة ولا يدرون أنها من عندك، لأنك لو أعطيتهم على هذه الصفة، أعطيتهم من عندك أو أرسلتها لهم وهم يعلمون أنها من عندك، فربما اجتهدوا وزادوا في العمل من أجل هذه الزكاة، وبهذا تكون استعملتهم، اتخذت الزكاة لمصلحتك. ولكن يمكن أن تعطيها إنسان ويأتيهم ويعطيهم إياها ولا يشعروا لا من قريب ولا من بعيد أنها من عندك، إذا تأكدت أنهم من أهل الزكاة وأنهم في حاجة وأردت أن تبرهم وتنفعهم، فترسلها لهم مع إنسان لا يعلمون من قريب ولا من بعيد أن لك بها حق أو صلة أو شيء. يقول السائل هل الجهاد في تعلم العلم خاصة علم التوحيد أفضل من الجهاد بالسلاح؟ لكل شيء أفضلية على حسب الوضع، إذا كان هناك جهاد قائم لحرب الكفار والدفاع عن الإسلام والمسلمين وأنهم محتاجون إليك فهذا أولى، وإذا كان الأمر لا يتطلب كأنت وأمثالك وأنت عندك نية وقدرة ورغبة في طلب العلم لتنفع وتنتفع فهذا يكون أفضل على حسب الوضع. يقول السائل رجل مصر على الصلاة في البيت، ما حكم فعله؟ فعله شابه والعياذ بالله المنافقين الذين يصلون في بيوتهم من غير عذر ولا مانع، وقد جاء في الحديث لا صلاة لجعل المسجد إلا في المسجد، وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البيوت على من فيها الذين لا يأتون لصلاة الجماعة، ولولا ما فيها من الصبيان والذرية لحرقها عليهم. وأصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. فهذا والعياذ بالله على خطر ومرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، والله أعلم هل تقبل صلاته وتصح تجزئه أم لا، فالعلم عند الله، لكن عليه أن يتق الله ويحذر قبل أن يهاجمه الموت وهو على هذا. يقول السائل: ما حكم ما فاتته تكبيرة من تكبيرات صلاة الجنازة؟ يقضيها إذا سلم الإمام كما ذكروا، إذا سلم الإمام يقضيها وما بعدها خفيف. يقول السائل: أصيب أحد جيراننا فقال عنه البعض فلان مسكين لا يستاهل، ما حكم هذه المقولة؟ هذا اعتراف على القضاء والقدر وملامة له، وهذا سبق في درسنا من الأسبوع الماضي، هذا خطأ كبير فلا يجوز، لأن الله عز وجل حكيم عليم وهو أعلم، ولا يقدر شيء إلا لحكمة، فلا تدري يستاهل أو يستاهل، ليس هذا شأنك ولا من خصائصك ولا بعلمك، فاتق الله ولا تتلفظ بهذه الألفاظ أو تعتقدها، الأمر لله عز وجل وهو حكيم عليم. سبحانك الله وبحمدك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.